اقول لك ما عندي رقبة بلا ايمان. ايمان ما له وجود اخر. الذي عندنا بالخارج ماذا؟ رقبة كافرة ورقبة ماذا؟ مؤمن. وليست احداهما اقل والاخرى اكثر. تشنو؟ بل كل واحدة مباينة علما. رقبة كافرة مباينة علما. للمؤمنة فيصير الموت من دواء. دواء الامر بنا. متباينين. وفي دوران الامر بين المتباينين يجب الاحتياط كما تقدم في صلاة الظهر والجمعة. فالقاف الصار القسم الاول يعني الشفيمة في مثال الوضوء اقل واكل يعني الوضوء الى وجود اخر فيصير عندنا اقل واكل تنظر الاقل متيقن الوجود قد جاء مشكور مثل براعة. اما في مثال الايمان يعني اذا كان التقيد منتزع من شيء ما الى وجود مغاير هنا اقل واكثر ما موجود عندك يعني الايمان ما الى وجود اخر غير وجود الرقبة. تشعبنا رقبة كافر رقبة مؤمنة وكل واحدة مباينة للاخرى ولا يقال الرقبة الكافرة هي الاقل والرقبة المؤمنة هي اكثر بالنظر الحقي ليس كذلك بل احداهما مباينة علما للاخرى ويسد وراء امر بين متباينين لا اقل واكثر لا يمكن اجراء البراءة هذا حصيلة ما كرناويا بالعكس شوف درسنا الجديد بنا الان سوف يلي الى هذا الضبط هذا درسنا اليوم ان شاء الله تقول العلامة الحل رضوان الله عليه كنا جديد الان هذا له كلام شنو هو الكلام هذا الكلام انه لو جاءنا دليل مطلق يقول احتق رقبة ودليل اخر مقيد خاص يقول احتق الرقبة المؤمن بمن اعمل الان بالمطلق اذا اعملك بالمطلق النتيجه شنو النتيجه شنو تريد تعتق كافره تريد تعتق مؤمنه كل الدين مخير بعد مولانا كيف بنعمل بالمطلق يو نعمل بمن بالمقيد اذا اردنا نعمل بالمقيد النتيجه شو تصير ما تقدر تعتق الا المؤمنين. كبيرا نعمل مولانا. ايش قال هو? علام الحلي. قال لا ابوي المؤمنة المؤمنة. بالمقيد. لا بالمطلق تعمل. ليش? قال الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. شلون? بلي. اكرر لك الاشتغال اليقيني لان انا عندي اشتغال يقيني باصل عرف اصل عرف مطلوب من الشطبي لا يقتضي البراءة اليقينية بما تحصل البراءة اليقينية بما تحصل الذي تقدر تقول حتما فرغت بنتي اذا عملت بالمقيد يعني اعتقت المؤمن هذا الحكي علما للعلامة الحلي اذا العلامة الحلي رضوان الله عليه اضبط رجع من المطر كل الزين قال يلزم العمل بالمقيد بتعبير ثاني يلزم حمل المطلق على المقيد حمل المطلق على المقيد يعني شنو يعني نقول المراد من المطلق من اعتق رقبة المراد ماذا مؤمن الذي هو المقيم. ليش يا مولانا? يا ايها العلامة الحلي. قال لي انا حدث اشتغال يقيني. بوجوب العرف. وما يحصل الفراغ اليقيني منه اي بيمة? بحمل المطلق على المقيد، يعني بالعمل بالمقيد، يعني بعتق المؤمن. هذا من حتى العلامة الحلي رضوان الله عليه. اجوا جماعة اشكلوا عليه. اشكلوا علامة على العلامة الحلي. قال له تعال التسليم اشتغال يقيني يستدعي الفراغ. انت تسليم ويقيني. فانا دائما عندي اشتغال يقيني. بعتق المؤمنة يا بأصلحة جاوبني. بعتق المؤمنة يا بأصلحة وبأصلحة اشتغل يقين بأصلحة وأصلحة تتحقق بعتق الكافر. هو اشتغال يقين ما موجود بخصوص المؤمن. بأصلحة تتحقق بالكافر. هاي جماعة اشكلوا علامة هذا الحل. اذا القمي رضوان الله عليه صاحب القوانين قدس الله روحه الشريف راد يدافع عنا عن الحل. ايش قال؟ قال انت قلت اشتغال يقيني اتعدنا بيما باصل الاسقي فيجزي ماذا؟ فيجزي ماذا؟ قسق الكافر يرد عليه انه الجنس لا وجود له بلا فصل. الجنس انه هو اصل اسقي حصل عفق الرقب هذا الجنس. فصل شنو؟ مؤمنة. الفصل الثاني شنو؟ الكافر. اصل الجنس ما الى وجود. بلا فصل. اذا وجود بلا فصل تقدر تقول. انا الجنس اتيقن باشتغال ذمتي به. والزائد عليه ما عندي علم بالاشتغال. والجنس يتحقق بيه ما قد احتفظ ماذا؟ شنو؟ الكافر. لكن هذا باطل. الجنس لا وجود له بلا وجود الفصل. فالجنس يوجد اما في ضمن يافقد المؤمنة يوفي ضمن فصل ماذا؟ الكافر. والمؤمنة غير الكافر. فانت بين المتيقن. بين المتيقن. ان دلتك مشترك. لأصل عدد نظار. لان الجنس ما على وجود. شديما. بالكافرة. لان هاي وجودها غير وجود ماذا؟ مباين للمؤمنة. فاذا بالتالي ما تقدر يقول انا ضد مشترط اصل جنس. حتى يكفي الكافر. فما يتحقق فراغ بنتك الا بعتق المؤمنة. واشكالك على العلامة انما يتوب متى؟ لو كان الجنس له وجود منطق عن وجود من؟ الفاظ عن الايمان والكفر. كلام صح. اصل الجنس انا مشتغل بالتبيه. الزائد ما عندي علم به يكفي ادخله والكافر. لكن هذا باطل. اصل الجنس لا وجود له. فاشتغلت على العلامة لا تكون واردة. هذا من حتى القمي دفاعا عن الحلم. فهذا ان شاء الله كله افتهمنا. نقول للشيخ الانصاري شنو هاي السالفة؟ فلان هيك قال من اول فلان. الله سلطان ماذا رد عليه الشيء؟ وبعدين رضوان الله عليه ماذا؟ القمي اورد عليه كذا دفاعا عنه. شنو المقصود؟ ها شوف شنو يقول. يقول لعل مقصود القمي، شاهدنا هنا يا اخي هسه نقرا العباره، شوف العباره قد غامضه، العباره قد غامضه هسه راح نقراها. انت يكون هيك التسلسل هيك تحفظ. لعل القم لما دافع عن الحل بالدفاع اللي ذكرناه مقصوده نفس اللي بيناه احنا في القسم الثاني. في القسم الثاني احنا شنو قلنا؟ قلنا على انه الرقبة المؤمنة الرقبة الكافرة لا تعد اقل بالنسبة لمن؟ للمؤمنة. حتى نقول الاقل متيقنين به والزائد مشكور، بل بينهما ماذا؟ تباين. فلا يوجد في البين قدر معلومة وجود والزائد مشكوك، بل كل واحد مشكوك لأنه باين للثاني. احنا موجودين ولا يقول لعل القم رضوان الله عليه هذا هم ناس مقصودة. ايه الرجال يريد يقول مثل ما احنا ردنا نقول لما قال الرجال الجنس ما الى وجود مستقل، هاتش قال القمية ولا بلا بصمة الى وجود، بل يوجد فيه مقني بصلا اما الايمان اما الكفر. فشيري تقول الرجاء توريد يقول الرجاء، بالتالي راح يصير تكليفي مردد بينما الرقبة الكافر الرقبة المؤمنة المتباينين، يعني بين المتباينين نفس اللي احنا نريد نقوله هو الرجال يريد نقوله. وان كان شوية عبارتنا اوضح منين؟ من عبارته. هذا المقدار اللي اطبقه وبعدين نشوف سالفة شلون نصير. يقول قدس سره وكأن هذا هو السر، وكأن هذا هو السر فيما شوف العبارة كيف صعبة، وهي العبارة ترى صعبة قد أظن لك أنا، بس أنت إذا احترت الترتيب اللي أنا بينت تنحل العبارة. وكأن هذا هو السر فيما ذكره بعض القائلين بالبراءة عند الشك في الشرطية والجزئية. منو هذا بعض القائلين بالبراءة؟ حينما نشك في الجزئية والشرطية منهم كالمحقق القمي رضوان، يعني المحقق القمي قدم عزم اي شان يشلم بيما بالبراءة. تذكرون فيما شرطي ولا حتى بمسألة المتباينين هو كان يشلم بالبراءة. قل له شهده انت تشلب بالبراءة شلون تصير مؤيد ومدافع لمن؟ للحل. مو الحل ايش قال؟ بالاشتغال يكون تعتق ماذا؟ الرقبة مؤمنة اشتغال. ايه شهده تقول بالبراءة شلون صار؟ صرت من المدافعين عنه على الحل وتقول بالاسبوع الشيخ الانصار يقول والله انا ما ادري ما ادري. هو براءتي كله يكون على البراءة. اشلوني انا ما اسيب على اي حد؟ بس هذا افضل سهنية. ومن هالساعة هو قال الشيخ الانصاري وكأن هذا وصل فيما ذكر بعض القائم بالبراءة. ليش اتكاء بعض القائم بالبراءة عند الشك في الشرط والجزئية؟ ليش هاي جابة بعض القائم بالبراءة عند هذا؟ ليش ذكره؟ ليش ذكر ان مذهب القمي هو البراءة عند الشك في الشرط والجزئية؟ يريد ماذا؟ هو يظهر التهاب. يقول لهم انت تقول بالبراءة شلون صار؟ صرت من المدافعين عن العلم وتقول ماذا بالاشتغال في مسألة الرقبة الايمان ما بشك في الشرطية يا ولا في شرطية الايمان وانت من القائلين البراءة عندك شك في شرطية في الشرطية ويريد يبين رأيي حتى يشنع عليه ويبين التحاق وكأن هذا هو الشرك ما ذكره بعض الطائعين بالبراء عند الشك في الشرطية وجزء المحاق القمي ذكر في باب وين ذكر هذا انت رأسا يكون تتبع وياي هذا متعلق بيما وذات متعلق بيما وهذا الضمير يرجع علما تتبع وياه حتى ابين لك في باب المطلق والمقيد في باب المطلق والمقيد متعلق بيما ذكره يعني وكأن هذا هو الشرك ما ذكره بعض القائلين بالبراء وين ذكر هذا الحكي حتى الرابعة بالضمير وين الرابعة هذا حكي رابعة بالقواني رابعة في باب المطلق والمقيد اذا الى الخلوق راجع وشوف حتى اذا راسك ما يسعك يوجع زين من تأييد اذكر هنا تعبونه اذكر في ذلك الباب من تأييد هذا بيان علما لما ذكره بيان للموصول ما ذكره شنو هو من تأييد استدلال العلامة بالنهاية علامة استدل العلامة الشرع العلامة شو استدل علامة على وجوب حمل المطلق المجمل على المقيد هاي على وجوبي متعلق بيما اذا استعانت الشرع متعلق بيما استدلال العلامة استدلال العلامة على وجوب حمل المطلق مثل احتقاقه الذي هو مطلق مجمل ما معلوم المراد من عدل الكافر والمؤمنة يا خصوص المؤمنة قال يكون حمل على المقيد استدل بيما العلامة على وجوب حمل المطلق بيما استدل دليل شنو بقاعدة الاشتغال فبقاعدة الاشتغال فهمتك بيما متعلق باستدلال استدلال بقاعدة الاشتغال فالقمي اي استدلال العلامة هذا الذي بقاعدة اشتغال البراغ اليقيني اورد المر رد القمي اورد المر رد القمي المر رد ورد من تأييد استدلال العلامة وردي اطف على تأييد معترض على العلامة ماذا اعترض بعدم العلم بالشغل احنا ما عندنا علم بالشغل بالمؤمنة بأصل حكم عندنا علم الشغل بأصل حكم اذا كان الشغل بأصل حكم فيكفينا ماذا عتق الكافر لان اصل العتق يتحقق بعتق الكافر ورد ما اعترض عليه على الحلم بعدم العلم بالشغل حتى يستدعي العلم بالبراءة طيب من اول بالله وكأن هذا هو الشرط ما ذكره القمي في بعض الطائلين شنو ما ذكره شنو من تأييدي وردي كيف ايد ورده كيف ايد العلامة ورد الاعتراف كيف ايد ورده كيف ايد العلامة ورد المعترض بقولي شهاد قوله متعلق بيما التأييد ورد من تأييد ورد كيف ايد وكيف رد بهذا بقوله هكذا رد ورد هكذا ايد ورد ايد الحلي ورد المعترض بقوله وفيه يعني وفيه اعتراض المعترض يرد شنو يرد عنده انت غلط نحن باشتغال بما اصل حد شنو الحكي مكلف فيه ليس اصل حد مولانا فشنو ليش لان اصل حد جنس والجنس لا يدس الا في ضمن فصل فشنو المكلف فيه شنو يقول مردد بين الرقب المؤمن والرقب الكافر لان عشر جنس لا يوجد بقولي وفي ان المكلف به حينئذ هو المردد ردد مولانا بين كونه نفس المقيد او المطلق، مردد بين كون الرقبة المؤمنة وبين كون ماذا؟ مطلق الرقبة. ونعلم اننا مكلفون باحدهما لاشتغال الذمة بالمجمع، بالمجمع هو مستغل مع بعث الرقبة. ولا يحصل العلم بالبراءة الا بما بالمقيد، يعني بعتق المؤمنة. الى ان قال وليس هنا قدر مشترك، ما في جنس مشترك بينهما، قدر مشترك بينهما حتى نقول مكلفين بجزم والزائد مشكوك يقيني، حتى يحكم بما بنفي الزائد عنه بالاصل. ليش؟ لان الجنس الموجود في ضمن المقيد لا ينفك عن الفصل ولا تفارق لهما، تفارق ما أفعل بين الجنس والفصل، بل مولانا هذا ما ذكره ماذا القمي في تأييد العلامة ورد الاعتراض. ليس ابويا قال القمي نزل ليش وما ادري حشش وبس عبارته ما فهمناها. الشيخ الانصاري يقول كأن ما قلنا هو الذي يريده، استفق شمي على الذي يقصد القومي هو الذي احنا قلناه من اول اسأل العبارة من اول اول اول من اول، وكأن هذا ياهو هذا هذا ياهو هذا الذي احنا بينا. شنو الذي احنا بينا؟ ان الامر هنا لا يدور بين الاقل والاكثر، بل يدور بين متباينين، فالرقبة الفاخرة ليست اقل بالنسبة للمؤمن. لعل هذا هو مقصود الرجال، مقصود القوم باب الحديث المجمل المبهم، لعل مقصود هذا الذي بيناه. في ضمن ماذا؟ يعني بتصير في بين متباينين هنا ما أقل. يعني هكذا عند الدوران بيننا يهتش بين المطلق والمقيد هتش صح الحيث ما يمكن، لكن هذا هم نحكي ترى هذا احنا ما نقول له ما يمكن عند وجود المقيد صدق ما يمكن، وانما نقول يمكن عند عدم وجود المقيد اذا اجا واحد صحيح، لكن الرجال يقول اذا اجا المقيد ما تقدر صحيح هذا. ولكن الانصاف عدم خلو المذكور عن النظر. استاذ شيخ الانصاري في ناس بعد ترى راح نترك القمي، قمي الرجال ما لنا شغل فيه، نرجع احنا حشينا شلنا شغل بالقمي. فالتفت يا اخي هذا الان الايرادين رجلين من الشيخ الانصاري ليس هما ايرادين على من؟ على القمي، ايراد على اصل المطلق انه اهنا دوران الامر بيننا احنا شكلنا قمي ما نشعر. قلنا في مثال الايمان يجب الاحتياط لان الدوران ليس بين الاقل والاكثر بل بين المتباينين. ايش احنا بينا؟ شوف الشيخ الانصاري في معنش المناقشة الاولى وهي قوية جميلة متينة جدا، المناقشة الاولى ها يقول الشيخ رضوان الله عليه انت تلاحظ عالم الخارج لو تلاحظ عالم الجعل. اذا لاحظنا عالم الخارج في عالم الخارج شكو رقبة مؤمنة وشكو رقبة كافر، اما رقبة وحدة ما موجودة. فاذا الموجود رقبة مؤمنة رقبة كافرة نقول الرقبة الكافرة ليست اقل بالنسبة علما الى الرقبة المؤمنة، فليس اقل واكثر. اذا لاحظنا عالم الخارج انما يصير اقل واكثر متى؟ اذا اصل الرقبة يعني الجنس الى وجود في الخارج، لكن في الخارج ماذا؟ موجود ماذا؟ رقبة كافرة ورقبة مؤمنة، والكافرة مباينة عرفا للمؤمن. هذا صحيح لو نظرنا الى عالم الخارج، لكن احنا نلاحظ عالم الخارج نلاحظ ماذا؟ عالم الجعل، عالم التشريع، عالم الوجود. في عالم الوجود اقول الله عز وجل اوجب علي عتق الرقبه واشك هل اوجب علي ان تكون مؤمنا او لم يوجب علي ذلك. اذا بهذا بيان ابي جبيل انظر الى عالم الجعل ما يشعر بالخارج في عالم الجعل اذا اقل يؤثر يشير اقل يؤثر بالحب عالم الجعل يشير ليش لانه اقول الله عز وجل اوجب علي عكس الرقبة هذا الاقل الزائد عليه مشكوك الزائد عليه شنو انه هل اوجب علي ان تكون مؤمنة ام لا هذا مشكوك فاجر البراء عنه ما يشغل بعد العالم الخارج انت متنظر العالم الخارج صحيح عالم الخارج اكو رقبة كافر اكو رقبة مؤمنة واحداهما مباينة الاخرى اقل واكثر معه لكن احنا ما نشغل بعالم الخارج ننظر الى عالم الجعل احنا نريد ننزل الوجود ننزل اكو عندنا وجود متيقن واكو عندنا وجود مشكوك فاللاعب عالم الوجود فنقول حين اذا في عالم الوجود تكليفي باصل العشق معلومه اما التكليفي بان تكون الرقبة مؤمنة هذا تكليف زائد مشكوك خلفة جديدة ومعونة جديدة مشكوكة اثر براءة عنها وهذا توجيه ماذا رد نتيل جميل بدون شنو؟ لكن مش ذاك المعنى تمر عليه ساعات يعني ما ادري بها المعنى الحاصل احتمال قد موجود به بس الشهاده المناقشه راح اشوف لكل مثلا يعني في امثله اخرى غيري هذا الكلام مثلا لا يكون ولكن انصاف عدم خلو المذكور عن النظر كيف لا يخلو عن النظر قلت مو الذي ذكره القوم لا اصل النظر الذي احنا ذكرناه كتوجيه انه في الشق الثاني عن في مثال الرقبه والايمان بما يجب الاحتياط لان ده امر بين المتباينين هذا التوجيه اللي ذكرناه لا يخلو عن النظر اولا انا من عدي لانه لا باس بنفي القيود المشكوكه للمامور به مثل الايمان لا باس ان نفيد ادله البراءه بناء عقلي لتقطع العقاب الابان والنقل رفع عنهما فيما لا اعلمه لان المنفيه فيها يعني فينا في ادله البراءه العقليه النقليه الاجبار بينا الوجوب بينا التكليف بينا الكلفه بينا بما لا يعلم وانا انظر الى عالم التكليف واقول الكلفه والتكليف والوجوب بالايمان لا يعلم الالزام لان المنفي فيه الالزام بما لا يعلم ورب كل فتره ولا اريد ان نتكليف بالمقيد يعني بالرقبه المقيد بالمؤمنه مشتمل على كلفه زائده والزام زائد على الزام زائد امامنا على ما في التكليف بالمطلق باصل الرقبه وان كان في الوجود الخارجي متباينين هما ما بعدنا زياده ونقيصه لكن بعالم جعفر اصل وان لم يجد المقيد الموجود في الخارج على المطلق الموجود في الخارج ولا فرق خلاصه هذا اذا تقول عند التامل بين اتيان الرقبه الكافره واتيان الصلاه بدون الوضوء هنا في اتيان الصلاه بالوضوء شو جوزت قلت اجل البراءه عنه الوضوء مشكوك اجل البراءه عن وجوبه وهنا الايمان مشكوك اجل البراءه عن وجوبه ما تفرق مجرد الوضوء الى وجود خارجي الايمان ما الى وجود خارجي ما الى ربط في الشك في الوجوب بالتالي اشك ان المولى جعل وجوبا على الايمان وما جعل فما اشك هل جعل وجوبا على الوضوء شلون امثيل المراه هنا اشك هل جعل وجوبا على الايمان ولا وان كان الايمان خارجا ما الى وجوب مستقبل جوابه ما يمشي الجواب الثاني مع ان ما ذكره يقول الشيخ رضوان الله عليه انت شيخ الشيخ الثاني وهي شنو انه قلت اتفرق بين مثال الوضوء وبين مثال شنو الايمان. يقول الشيخ الانصار انا كل ما فكرت ما شفت فرق، عشان ما تعرف الفرق. انا متشغل ما لك شغل، جوابنا الاول ما لك شغل، بس التفرق اللي بيحب تفكرت ايه عن هذا الى وجود خارج الوضوء غير وجود الصلاة ما ادري شنو بعد شنو بعد، بينما الايمان الى وجود خارجي ما الى وجود خارجي غير وجود عشان ما قاعد اشتغل عشان فرق ما اكو شنو فرق ما اكو. يقول لأن اذا نجي ننظر السلامة الوضوئية مع الوضوء يعني المكلف متوضي مستغرب مستغرب مستغرب ولا هاي الصلاة مع الوضوء الوضوئية اشياء اثنين وشيء واحد. الان انا كنت متوضي اقوم اصلي الله اكبر، هاي اشياء اثنين قاعد تشوف انت شيء واحد. بلا راضين وين الوضوء؟ قال اشوفه ما اكو وجود الا غير وضوء. اذا كنت متوضي سلام وضوئيه وجودها واحد، من مره قال المؤمن شلون وجودها واحد؟ كذلك ماذا؟ الصلاه حاله الطهاره الها وجود ماذا واحد. بل اذا افترضنا المكلف غير متوضع ماذا يقال له؟ اذهب ويجب عليك الوضوء. فانت تقول الزيادة اللي انا اقصدها في المثال في مثال وضع هاي الزيادة يا زيادة الوجوب، يعني اذا ما متوضي يوجه وجوب ماذا؟ طبيعي غير مقدم وجوب جديد غير وجوب الصلاة. يقال اذهب وتوضع ثم بعد ذلك لما اتوضع ماذا يقال لي؟ اذا اذهب وصلي. بل فرقت بينات امنا من قلت اكو، يعني ما المعنى في عالم الوجوب بهالشكل مو في عالم الخارج. في عالم الخارج صحيح الصلاه الوضوئيه شيء واحد مثل الرقبه المؤمنه شيء واحد، لا انا مقصودي اكو فرق بينات بهالشكل. اذا الانسان ما بتوضي ماذا يقال له؟ يجب عليك ان تتوضأ، فهذا وجود غير وجود صلي. بعدين يقال له صلي. فاحنا لما نشك ان الوضوء شرط وليس بشرط يعني شك هل اكو وجود جديد غير وجود صلي؟ هذا وجود غير هذا الوجود نرفيه بالبراءة. هذا مقصود الشيخ الانصار يقول اذا هذا مقصودك فهذا نفسه يجوين في مثال الرقبة المؤمن. اذا عندي رقبة لا تنتافع اذا الامام شرط ماذا يقال لي؟ اذهب واشتري مؤمنك او درس هذه الرقبة الكافرة دروس اخلاقية كم يوم الى ان تصير ماذا؟ مؤمنة. ثم حين اذا احسن فبالتالي اذا الايمان كان شرط يفتح الي وجوب جديد يقال اذهب واشتري مؤمنة او درسها دروسا اخلاقية او غير ذلك متعادي. فاذا صار بناء تنظر للوجه خلاصة الاشكال الثاني هذا انتهى الفرق. خلاصة الاشكال الثاني هذا بس الشيخ الانصاري دير بالك ما مبين فيه، يعني العبارة هواية ماذا مبهمة ما ادري شلون هي صاير المسألة. فالخلاصة هكذا صار اذا تنظر الى عالم الخارج في عالم الخارج الصلاة اذا الانسان متوضي ويا الرقبة المؤمنة المتصل بالإمام ما قدر قدامات كلاهما شيء واحد خارج. اذا تفترض على انه لا ما متصل هذا ما متوضي انا فاذا ما متوضي شنو يتوجه الي حينئذ وجوب جديد اذا الوضوء كان شاق هذا مقصود هذا قلت نسي جميع فالرقب اذا لم تكن مؤمنة وكان الايمان شر يتوجه الى وجوب جديد يقال اشتري رقب قادة مؤمنة او اذهب ماذا وارفع عليها دروسا اخلاقية محافظات اخلاقية هذا امسك في وجوب الجديد اجر براحة تشن انطرق ما قفرت في القلبة قفر اتفيد القولة يحتمل هذا فيه القولة الشيخ الانصاري ما جاي بس انت خاف تريد القولة تقول انا اشعر فرق اكل وجداني بين شنو قوله هي اللي يلا قوله ما يخالف لا تستحقوه انه في مثال الوضوء اول اروحا للمغسلة او حلق الماء هكا اتوقع شو هكا اتوقع هذا فرد ادير الماء على وجهه على ايدي هذا شوف كده فرد وجهه بعدين اروح افرس السجادة او اقل شوف اشياء اول ماذا وضوء صح بعدين صار ماذا المغايرة انا مقصود انا مانا بس اتفوح مع ادريس احتمالي اول احتمال واضح ما هذا مقصودي مقصودي هذا اقول لا هذا هم مو مقصودة كنت بعد مو هدر من السنين حتى يكون مقصودة هذا لان صدقت شيء اكو طرف لكن هذا فرق غير مؤثر فشي اثر يعني فإذا الوضوء شنو؟ إذا برد وجود قدلي بهالشكل يوضو واحد على الطاق يو يم المغسلة بعدين يروح يبقى السجادة شريف مثل ما تقول يقول يا ثاني لكن شي أثر هذا وأبرغ هكي وشي أثر شنو؟ بالتالي إذا أكو تأثير هكي سيقول أنه راح يحصل وجود علما للوضوء وجود غير وجود الصلاة إذا هذا هذا الاحتمال الثاني الذي أنا استرتبت لي بعد شنو؟ قلت إذا كان مقصودة أنه والصلاة إذا الإنسان ما متوضي يحدث له وجوده هذا نفسه قلت يحدث في الرقبة في الإيمان مع أجل الشيء مهمة إذا مو مؤمن أن يحدث له وجوده فالفرق الذي ذكرته صحيح موجود لكنه غير قلت يقولون غير فارقين من أكثر شيء إلا إذا قلنا الوضوء الى اذا الى وجود مستقر اذا وجود مستقر راح يصير اليه فنشك في نجو براء عنه فهذا الاحتمال الثاني بدي انا استنبط عنه فبالتالي انا ما جعل افهم فرق بينهما ابدا اطبق العباره مناقشه هم كبيره لطيفه لا باس فيها لكن ناحيه العباره ما جاي الشيخ الانصاري بتأدي ماذا المطلب حقه بس اشوف العباره شو مع أن ما ذكر من تغاير منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط في الوضوء قلت حصول الشرط هو الوضوء مع وجود المشروط وهو الصلاة صلاة مشروطة بينما مغايرة وجودية في باب الوضوء بينما ما كان المغايرة واتحادهما في الرقبة المؤمنة اتحادها وجود الشرط ووجود المشروط في بابنا في باب الرقبة المؤمنة عند حضر الجنابة ايش مفرقت يقول هذا كلام ظاهري كلام سطحي هكي سطحي سطحي ظاهري هكي ما تجيب ديش شوف اشياء يبين الشيخ الامثال احتمالين الشقين فان الصلاة اذا تنظر له في الحق الشخص المتوضي المتطهر على الطهارة فمن زيت الرقبة المتصل بالايمان في اي شيء في الواحد امر واحد في بين كل منهما امرا واحدا في مقابل الترك الفاتر للشخص في مقابل الصلاة الذي ما متفر الوضوء مغايرة في مقابل ما الرقبة الباطلة مغايرة فباين أصد بيناتها أقل أكثر معنا يبقى لك الاحتمال الثاني قلت إذا ما نفرده فلو كان الوضوء شرط يحدث وجوب جديد أشك فيه أن فيه البراء نقول لك قمشت فيه دوية ها في الرقبة إذا كان عندي سافر وكان الإيمان شر يحدث وجوب الشمس. وأما هذا الاحتمال الثاني إيجاب الوضوء مقدمة لتحصيل ذلك المقيد في الخارج يحدث وجوب الشمس، هذا ما قد يحدث إذا إنسان ما مشوفه، فهو أمر يتبع إلى الفاقد، يعني الفاقد يقولون للفاقد للطهارة، إذا واحد فاقد للطهارة يحدث وجوب جديد بناء لو كان الوضوء شر، وهذا نفس الجوين في القيمة. ونظيره قد يتفق في الرقبة مؤمنة، إذا عدي رقبة ماذا وافترضنا أمام التشفر الإيمان يحدث هذا الوجوب لو كان إيمان شر، حيث أنه قد يجد بعض المقدمات لتحصيلها في الخارج، مثل ما مثل اذهب الى السوق يجب واشتري الرقبة المؤمنة اذا ما عاد رقبة مؤمنة، فهذا وجوب جديد حدث. اذهب الى السوق واشتري الرقبة المؤمنة، هذا وجوب جديد. او لا حلت دروسا اخلاقية، بل هاي الدروس الاخلاقية هاي يجيب، بل قد يجب السعي في هداية الرقبة الكافرة، يعني بإلقاء الدروس الأخلاقية في هداية الرقبة الكافرة إلى الإيمان مع التمسك. إذا يمكن أنا أقدر دروس أخلاقية أقعد في مجاله وأعرف الناس دروس أخلاقية وإلى آخره، إذا لم يوجد غيره طبيعي يقال ألقى دروس أخلاقية صوتك، إذا ما عندي فلوس، فإذا عندي فلوس ماذا بالروح واشتري فلوس بعد دروس اخلاقية من احتاج. اذا لم يدر غيره وانحصر الواجب فينا في العفق اطعام الناس ما يمكن، ماكو فقراء في السوداء، صيام شهرين متتابعين ما يمكن، مزاجي ضعيف. وبالجملة مولانا خلاصة تريد اكرر خلاصة هذا، فالامر بالمشروط بشيء، الامر بالمشروط، الامر بالمشروط بشيئين، ففي الصلاة المشروطة بالوضوء لا يقتضي بنفسه في موجود جديد، قد يقتضي قد قد يقتضي شيئا اذا الانسان ما مصافر، قد لا يقتضي اذا مصافر، لا يقتضي بنفسه ايجاد امر زائد مغاير له في الوجود الخارج، بل قد يتفق وقد لا يتفق. إذا واجب أنا للوضوء أو للإيمان بعد ما أمر بالوضوء إلا أخذ، هذا إذا برضه واهم، هذا هو احتمال زاد الشيخ الأنصاري وقاعد يكرر ترى الشاور الجملة، لا احتمال الأول والثاني، هذا هذا الاحتمال الثاني أنا للوضوء إذا برضه. وأما إذا لا إذا من وجود الخارجي يقول أما الواجب للشر، يعني إذا من ضمن الوجود الخارجي ونلاحظ الرقبة لما هي ماذا؟ نؤمن يقول حاضر، ما تفرق بين مثال وضوء مثال، وهي العبارة مبهمة. أما الواجب للشر إذا ننظر إلى عالم الوجود فهو لا يزيد بالوجود الخارجي على فاقد له، فالفرق بين الشروط إذا التفرق بين الشروط بين الإيمان بإثمان ما لوجود خارجي ما تجد براعة، وبين ماذا الوضوء الى وجود خارج تجربة، هذا التفرقة فاسد جدا. والان التعليق الشيء اللي بين تلكيه ماذا قلت احتمال الثالث واحد يقول هو ايه مهم ترى هذا، لان هذا التوهم كان يجي للذهن فانت يكون ماذا تبين وتتبقى بالشكل اللي انا بينته. فالتحقيق ان حكم الشرط بجميع اقسامه، بجميع اقسامه يعني شنو بجميع اقسامه؟ يعني سواء كان الى وجود خارج منحاز ما الى واحد، اذا الحقناه بالمتباينين وقلنا يجب الاحتياط اثنين عشر من الحق، اذا الحقناهم ديما باقل يؤثر اثنين عشر تفرق لسوي مولانا طائفيه لسوي، لذلك يقول سواء الحقناه بالجزء يعني بالجزء الخارجي ام الحقناه بالمتباينين، إذا الحق في الجزء الخارجي قلت هم براءة اثنين عشر من جزء البراءة، في مثال الإيمان وفي مثال الوضوء، وإذا الحق في المتباين قلت يجب الاحتياط نفس الشيء، ما تفرق بيناتهم، تفرق عليه السوء. وعما ما ذكره المحقق القرني. يقول ما كفرش عن القرني رضوان الله عليه. الشكر اول الدرس عن القرني رضوان الله عليه وهو براءتي هو حسب المتباينين كان الرجال حتى كان يخالفني بالمتباينين كان براءتي. شلون شاف شوفت اثنان ما ادري هي العلامة الحلش وكل الصداقة صارت. واما ما ذكره المحقق القمي قدس سره فلا ينطبق على ما ذكره في مباحث البراءة والاحتياط. ذكر هو ذكر في مباحث البراءة والاحتياط من اجراء البراءة حتى بالمتباينين فضلا عن غير المتأقل واكثر. ما انت هيك رايك ولا شلون شعر الشئنانة من الموافقين إلنا للحل الجريسين والنساء اشتغال يقيني ما أدري شنو. ومما ذكرنا يظهر الكلام إلى يوم السبت إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.